بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى. كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسار المسلمين، فعل ذلك كله بحسب المصلحة. نعم، الأسارى الذين يؤسرون وقت الحرب، وقت الحرب يقتل هذا وبعضهم يؤسر ما يقتل، فهؤلاء العسرى الإمام مخير فيهم، إن شاء قتلهم، لأن ربما إن بعضهم ما يفيد فيه للقتل، المتمرد ما ينفع فيه للقتل، وربما إن بعضهم يفيد فيها الفداء، يؤخذ مثلا منه يقدر عليه شيء معلوم 2000 و3000 و4000 و10000 ادفعها وره، فيؤخذ منه الفداء، هذا يسمى الفداء. فإما الله يقول فإما منا وإما فداء، وربما إن بعضهم يترك ولا يؤخذ، لا يقتل ولا يؤخذ منه شيء ويترك لأمر من الأمور أو لمصلحة من المصالح، لأنه ربما يكون رئيس أو ابن رئيس بتركه ربما يكون سببا إلى إسلام قومه، وربما يكون سببا إلى أين تقوية الإسلام بمثل هؤلاء. وهذا مرجعه للإمام حسب المصلحة، ما هو حسب تشهي أنه له يفعل ذا أو له يفعل هذا، ما يفعله حسب رأيه وحسب فكره، لا، يفعل حسب المصلحة القائمة التي تكون من المصلحة أنك تقتل هذا، ومن المصلحة أن يؤخذ الفدى من هذا، ومن المصلحة أن يترك هذا يفك عنه الأسر ويترك ولا يؤخذ منه شيء. المصلحة الراجعة للإسلام والمسلمين، فمن كان فيه راجح للمسلمين أنه يقتل يقتل، ومن كان فيه يؤخذ القيمة منه شيء معين ويترك، وإلا أو يترك مجانا بدون أن يؤخذ شيء، فهذا راجع للإمام، وعليه يجب عليه أن يعمل الأصلح للإسلام والمسلمين لا بالتشهي. واستأذنه الأنصار أن يتركوا لعمه العباس فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما، ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما في غزوة بدر وجمعوا الأسارة وجعلوا كل واحد لازم يدفع 4000، وكان العباس من جملتهم، الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله هذا عمك العباس حنا إكرام لك ما نبي يدفع شيء، قال لا، خذوا مثل ما أخذتم من غيره ولا تبقوا له ولا درهم، مثل ما أخذتم من غيره خذوا له وله عم. نعم. واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض. وذكر أحمد عن ابن عباس أن بعضهم وذكر أحمد عن ابن عباس أن بعضهم لم يكن له مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. نعم، بعض الأسارى يوم بدر بعضهم عنده مال ودفع ما فرض عليه وراح، وبعضهم ما عنده شيء ولا له أحد يدفع عنه، فقراء لكنهم يعرفون يقبطون يكتمون، فجعل كل واحد يعلم كذا وكذا من أولاد الأنصار فداء له، فإذا علموا وانتهى فهو أعتق نفسه وذهب. فدل هذا على جواز الفداء بالعمل. والصواب الذي عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووضع إمائهن بملك اليمين. نعم، الاسترقاق له أن يسترق، يعني يجعلهم أرقاء مملوكين، وهذا هو سبب الرق، سبب كون مثلا الإنسان يكون رقيق يباع ويشترى مثل ما تباع وتشترى البهائم الخيل والإبل، سببه أنه يسبى وهو كافر، ولا المسلم ما يسبى، لكن لما يؤخذ وهو كافر ثم يدخل في الرق بسبب هذا حتى ولو أسلم فيما بعد يبقى على رقه إلا أن يحصل له العتق. فكان صلى الله عليه وسلم ربما أعتقهم وربما استرقهم صلى الله عليه وسلم. نعم، والنساء كذلك اللي يسبون من النساء والذراري نفس الشيء يسترقون. نعم. ووطوا إمائهن بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام، وكان يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها ويعطي أهل البيت جميعا. نعم، يعطى لأهل البيت جميعا، يعني إذا مثلا قسموا الغنائم قسموا السبي، ربما يكون مثلا امرأة تكون من نصيب إنسان ثم مثلا ولد يكون من نصيب آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق بين الوالدة وولدها، يكون سواء ولو أنه مثلا مال ونصيب لهذا لكن يجعل ولده تبعا له. كل هذا عليه الصلاة والسلام من أجل أن لا ينكسر قلبه وأن لا يفرق بينها وبين ولدها، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام. ويعطى أهل البيت جميعا كراهة أن يفرق بينهم. نعم، إذا كان له ولد ولا ولدين يقطعون أمهم ولا يخرون، مثلا يروحون من جهة ثانية وأمهم، لأن هذا يسبب لها القلق ويسبب لها أولادها ما تدري عنهم ولا تدري حالتهم. النبي قال لا أولادها لا يأخذون منها، يكونوا تبع أمهم. نعم. وثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين ولم يقتل حاطبا لما جس عليه وذكر شهوده بدرا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتل الجاسوس، الجاسوس المشرك الذي يتجسس للمشركين، إذا جاء وجده فإنه يقتل صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أعظم من الذي قاتل بسيفه، هذا يأخذ الأخبار ويروح يؤديها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل جاسوس، إلا إن الجاسوس ما يقتل كل واحد، الإمام الذي يقتله، الجاسوس إذا وجده أحد من المسلمين يمسكه ويسلمه للإمام، والإمام هو الذي يرى رأيه فيه، إن شاء قتله وإن شاء أسره حتى ينظر فيه بما هو الأصلح للمسلمين، ولا يفتات أحد على الإمام ويقتل الجاسوس، لا، الذي تولى قتله الإمام بأمر الإمام يقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما إنه عزم على لما أن أهل مكة خانوا الصلح الذي بين خرقوا الصلح الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوه وعزم على قتالهم صلى الله عليه وسلم، ثم إن أحد الصحابة رضي الله عنه من أهل بدر كتب كتابا للمشركين إن الرسول عليه الصلاة والسلام سيغزوكم وأنه يتأهب لغزوكم وكذا وكذا، ودفعه إلى امرأة وذهبت به لتعطيه أهل مكة. فلما ذهبت به جاء الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم من السماء وقال إن امرأة في مكان كذا تحمل كتابا للمشركين بإنذارهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ورجلا معه وقال تجدون امرأة في روضة خاف وتجدون معها كتابا فخذوه منها. فذهب علي رضي الله عنه على فرسه ومعه أحد الصحابة، ولما وصلوا الروضة التي ذكرها النبي وجدوا المرأة فمسكوها وقالوا أين الكتاب؟ قالت ما معي كتاب. حاولوها وأنكرت، قالت أبدا ما معي شيء. فقال علي رضي الله عنه نجردك من ملابسك، نأخذ نفسك مما عليك من الملابس، وهو رضي الله عنه لا يفعل، لكن أراد بذلك تخويفه. فلما قال الكلام هذا خافت فقالت لا هذا، وفكت الخطاب طاوية عليه جديلة رأسه طاويته على الكتاب حتى ففكت الجديلة حتى طلعت الكتاب وقالت هذا الكتاب، فأخذوه ورجعوا للنبي وأعطوه إياه، وإذا هو من فلان وفلان إلى فلان من المشركين وكذا، إن محمد قد عزم على غزوكم وكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ناداه وقال ما بالك ليش تفعلت هذا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله هذا نفاق. فقال النبي لا هذا من أهل بدر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. ثم إنه اعتذر من الرسول قال يا رسول الله أنا لست منافق أنا عارف أن الله سبحانه وتعالى سينصر نبيه وعارف ولله الحمد أنك منصور مهما كنت العالم أو ما علم ولكن جعلا أنا فهذا أنا لي أولاد في مكة ولي أموال في مكة وأردت أن تكون يد عندهم من أجل يسلم المدن وإلا كتبتهم أو خبرتهم أو خبرهم غيري ما هو بنافعهم هذا الله سبحانه وتعالى ناصرك عليهم والله ناصر رسوله فهذا أنا ينفع من ناحية وأنت يا رسول الله ما مؤثر عليك ولا بظهرك الله كافل لك النصر. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه من أهل بدر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئت فقد غفرت له. فهذا في فضل أهل بدر أسأل الله الكريم من فضله ولذلك إذا عد الصحابة عد أهل بدر وهم في المقدمة أهل بدر بيعة الرضوان الله عنهم وأرضاهم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما قالوا لأنه علل بعلة مانعة لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه لأن الحكم إذا علل بالعم كان الأخص عديم التأثير وكان هديه نعم. استدل العلماء بهذا الحديث على أن الجاسوس الكافر هو الذي يقتل أما لو المسلم تجسس فهو ما يقتل بإسلام واختلف العلماء في الجاسوس المسلم الذي يتجسس للأعداء لكنه مسلم هل يقتل أو لا يقتل؟ فبعض العلماء قالوا لا المسلم ما يقتل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل هذا الرجل. والإمام مالك رحمه الله بعض العلماء قالوا يقتل لأن الرسول ما قد ترك قتله من أجل أنه مسلم ترك قتله من أجل أنه من أهل بدر ومن تكون حالته حالة أهل بدر متى تحصل ما تحصل لحد هذا لها البدر خاصة. ولو كان أن المسلم ما يقتل للجاسوسية لقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتله يا عمر هذا مسلم أو هذا مؤمن. لا ما قال هذا النبي قال هذا من أهل بدر فبين المانع من القتل كونه من أهل بدر وأهل بدر متى تحصل للناس ما تحصل إلا لأهل بدر رضي الله عنهم وانت عشانهم. فالعلماء اختلفوا فيه منهم من قال لا كما فعل ومنهم من قال يقتل لأن النبي علل بتعليل ما ينطبق على أحد بعد أهل بدر فهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. وكان هديه عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين فأسلموا. نعم كان صلى الله عليه وسلم إذا حاصر المشركين وعندهم ناس مسلمين من المشركين دخلوا في الإسلام وخرجوا منهم قبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانوا أرقى مملوكين عند المشركين وخرجوا منهم والتفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي يقبل منهم ويقول أنتم أحرار ويعتقهم صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل في أهل الطائف عندما حاصرهم صلى الله عليه وسلم وصعد بعض المملوكين اللي عندهم منهم أبو بكر رضي الله عنه وكذلك مجموعة منهم فلما خرجوا إلى النبي أعتقهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال لهم النبي اذهبوا فأنتم العتقاء فأعتقهم فصاروا أحرارا صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان من هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له ولم يكن يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار منهم قهرا بعد إسلامهم. نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بلد وأسلم أهلها فكل ما بيده بهلوه، ولا كان يتعرض صلى الله عليه وسلم عليهم شيء، حتى ولو كان معهم شيء من غنائم المسلمين السابقة ما يأخذ ما منها عليه الصلاة والسلام، ملكوها وانتهت، فلا كان صلى الله عليه وسلم يأخذها منهم. اثنان. فصل. وثبت عنه أنه قسم أرض قريظة والنضير. ليش؟ وثبت عنه أنه قسم أرض قريظة والنضير ونصف خيبر بين الغانمين، وعزل نصف خيبر لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب المسلمين، ولم يقسم مكة. فقالت طائفة، ذكر المصنف هنا رحمه الله كيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بالغنائم إذا جاهد في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله ثم غنموا أموالهم، ما لا يعمل بها. سبق لنا أنه صلى الله عليه وسلم يقسمها، وأن له فيها أربع طرق. أول ما يخرج الصفي الذي يقصه صلى الله عليه وسلم، وهو ما يختاره من جارية أو فرس أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يأخذ الخمس الذي هو يقول الله فيه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وذا الرسول وذا القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يأخذها من رأس الغنيمة ويوزعها كيف شاء صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هذه الصفي ثم الخمس، ثم بعد ذلك يخرج من الغنيمة الرضخ، والرضخ هو أنه يأخذ أشياء ويوزعها على الناس بغير مقدار معين حسب ما يراه صلى الله عليه وسلم. والرضخ هذا لا يكون للمقاتلة، إنما يكون لمن يصحبون الجيش من الرعاة ومن العبيد ومن الخدم، فهؤلاء يرضخ لهم. وكذلك صغار السن الذين ينفعون في بعض الخدمة لكن ليسوا من أهل القتال، هذا يسمى الرضخ. والرضخ مو بشيء معين يعطيهم صلى الله عليه وسلم على حسب ما يرى، يمكن يعطيه كثير يمكن يعطيه قليل، ما له شيء مقدر، ولذلك سمي الرضخ. ثم الرابع أنه يقسم الباقي على الغزاة المقاتلة، ويقسم لصاحب الفرس سهمان للفرس وسهم له، فيقول له ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد، فيوزعها على هذه الكيفية صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للغنائم، بالنسبة للشيء المنقول. أما بالنسبة للشيء الثابت كالأراضي والبيوت والنخيل والعقارات ونحو ذلك، فهذا كان أيضا صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل في أموال بني قريظة، ومثل ما فعل في أموال بني النضير، ومثل ما فعل في خيبر صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا يقسمها على أيضا المقاتلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أجل بني النضير قسمه على الصحابة، ولما قتل بني قريظة كذلك قسم أموالهم على المقاتلة، ولما فتح خيبر جزأها نصفين صلى الله عليه وسلم، نصف لبيت المال لنوائبه صلى الله عليه وسلم، يجهز منها الجيوش ويقني منها الضيوف الذين يأتون، ويعطي صلى الله عليه وسلم الجوائز الوفود الذين يأتون إليه صلى الله عليه وسلم. فهذا كيفية. وأما بالنسبة لهذا، هل هو هذا أمر كما فعله صلى الله عليه وسلم لابد منه من تقسيمه، أو إن هذا حسب ما يراه الإمام؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم بعد في الفتوحات شيء من قسموه على المجاهدين، وشيء منه أوقفوه على المسلمين، فيصير واقف دائم ويجعل عليه خراج، أي معروف شيء يخرج من العشر أو مثل ذلك أو حسب ما يراه الإمام، ويجمع في بيت المال يكون لمصالح المسلمين من بناء المساجد ومن فتح القناطر ومن فتح الطرق ومن رواتب الأمراء ورواتب القضاة ورواتب المدرسين ورواتب الأئمة والمؤذنين، هذا من بيت المال. هذا يصرف في هذه الأمور التي هي مصالح المسلمين الذين يقومون بأمور المسلمين ويقومون بمصالحهم يوزع عليه، ويستمر هذا يضرب عليها خراجا مستمرا، كل من أتى من المسلمين فهو وتبقى الأرض ملك للمسلمين عموما ما يختص بواحد، لكنها تؤجر عليهم، فيقطع هذا يعطى مثلا 100 ذراع أو 200 ذراع يزرعها ويستمر في زراعتها، ويضرب عليه خراج معين، عشر ما يخرج منها أو ثمن ما يخرج منها حسب التكاليف وحسب. فهذا عمل الصحابة رضي الله عنه. أما بالنسبة إلى مكة فسيأتي الكلام عليه. ولم يقسم مكة، فقالت طائفة لأنها دار النسك فهي وقف من الله على عباده، وقالت طائفة الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها لفعله صلى الله عليه وسلم. قالوا والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله لم يحلها لغير هذه الأمة، وأحل لهم ديار الكفار وأرضهم كقوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم وترك، وعمر لم يقسم بل ضرب عليها خراجا مستمرا للمقاتلة. فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك، بل يجوز بيعها كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا على أنها تورث، ونص أحمد على جواز جعلها صداقا، والوقف إنما امتنع بيعه لما في ذلك. نعم، بيّن المصنف رحمه الله بقية أحكام الأراضي المغنومة. سبق أنه صلى الله عليه وسلم قسم بلاد بني النضير، وكذلك أيضا بني قريظة، وكذلك خيبر حينما فتحها صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا فدك كانت مفاء الله على رسوله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أيضا في مصالح المسلمين. أما بالنسبة الغنائم التي تقسم كما سبق، الغنائم المنقولة مثل الذهب والفضة، وكذلك مثلا السبي من النساء والصبيان، وكذلك أيضا المواشي من الخيل والإبل والغنم والبقر ونحو ذلك، كل هذا يوزع. أما الأرض الثابتة والبنيان البيوت والمزارع والنخيل ونحو ذلك فمخير الإمام بها. فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله في مكة، هل مكة فتحها الرسول عنوة ووقف أرضها ولم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقسم رضيها على الناس، ما قسمها ولا ضرب عليهم خراج فتركها، فهل هذا من فعل الإمام أنه مخير يفعل هذا أو يفعل هذا؟ وبعض العلماء يقول لا، إنما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام صلحا حينما أسرت خيل النبي، جاءه أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام واصطلح حوية، وكان من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، فصاروا آمنين فدخلها صلحا. والبلد إذا دخلت صلح يكونون أهل على أملاكهم ولا يتغير منها شيء ولا يؤخذ منهم شيء إذا كان الصلح، لكن إذا دخلت عنوة قهر عليهم هذا لها حكم. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول إن مكة من هذا الباب، إنما دخلها صلى الله عليه وسلم صلحا، وما دامت صلحا فكل ما كان على ملكه سواء كانت أراضي أو بيوت أو أي شيء فإنهم على ملكهم، ولذلك يتبايعون ويتشارون من غير نكير، ويؤجرون ويستأجرون ما في هذا. هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء رحمهم الله. أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فهو يقول لا، إنما فتحت عنوة، والرسول فتح عنوة ودخلها بالسيف، ولذلك قال إنما أحلت ساعة من النهار وقال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد لما دخل قال من لقيتموهم بالسيف هكذا أمرهم بالقتال فدخلوا عنوة فهو دخلها عنوة. ولكن مكة ما تغاير غيرها من البلدان, مكة لعموم المسلمين جعلها الله لعموم المسلمين, مكة والمشاعر ما حد يملكها فهي لعموم المسلمين فلا يجوز أن تملكها ولا يجوز أن تؤجرها ولا يجوز, فهي لعموم المسلمين من جاء وجد سكن يسكن فيه ولا يجوز أنك تستأجر. هذه رواية عن الإمام أحمد. فهذا أقول لبعض العلماء رحمهم الله, فلذلك النبي وإن دخلها عنوة لكنه ما قسمها مثل غيره مثل خيبر وغيره, لا, لأنها لعموم المسلمين ما سكن من المناسك فهي ما تقسم, بل هي لعموم المسلمين. ولذلك بعض العلماء يقول ما ينبغي تأجير بيوت مكة ولا ينبغي بيع بيوت مكة, وبعضهم قال لا, إن إذا مثلا كما هو مذهب الشافعي كل على ملكه يبيع ويأجر ويشتري ويعمل ما يشاء, هذا قول بعض العلماء رحمهم الله. وكان بعض العلماء رحمهم الله يتحرج من أنه يدفع أجرة, يحاول أنه ما لأنه يقول أنا آثم أدفع الأجرة, ما يجوز هذا دفع الأجرة. ولكن الذي مشى عليه الناس والذي أيضا موجود كان في زمان الصحابة الذين كانوا في مكة والموجود في زمان التابعين رضي الله عنه هو ما عليه مذهب الإمام الشافعي, كانوا يتبايعون, ومعاوية شرى دار الندوة بمئة ألف وكانوا يتبايعون. والرسول يقول لما قالوا له أين تنزل يا رسول الله لما جاء في الحج بعد ما فتح مكة أولا ثم جاء في الحج صلى الله عليه وسلم, قال له بعض أصحابه أين تنزل يا رسول الله, هل تنزل في بيوتك؟ قال ما ترك لنا عقيل من رباع ولا دور, يعني أنه بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام عقيل استولى على بيوتهم وباع اللي هو باع وتخرج له وأملكه. فقال النبي أنا راحت من يدينا دي بيعته, ولو كانت ما تباع سنقال له بيوتنا لنا ما يصح بيعه. فلذلك تجد كثير من العلماء يقولون لا بأس في شرائها وتأجيرها وبيعها مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم اللي شرى, وعمر رضي الله عنه لما أنه زاد المسجد الحرام دفع قيام لأهل الأراضي المحيطين بالحرم دفع لهم قيمة, فهذا دليل على أنهم يملكون وأن هذا هو الذي جمل. وبعض العلماء مثل ما سبق يقولون لا, إنما هذه وقت لعموم المسلمين ما يصح لا بيعها ولا شراءها ولا كذا وكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في منى مناخ من سبق, من سبق يجلس فيها. فهذا أخذ به طائفة من العلماء رحمهم الله, لكن العمل على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وعليه الأدلة الكثيرة التي ذكرها العلماء رحمه الله, من جملته أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبايعون البيوت وكانوا من غير أن ينكر بعضهم على بعض, فهذا يدل على فهذا بالنسبة لمكة. أما بالنسبة لغيرها فمن هذا ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم تبين لنا أن الإمام إذا فتح بلد فهو بالنسبة للعقارات مخير بين أمرين, إما أن يقسمها على الغانمين وإما أن يوقفها وللمسلمين, ومعنى يوقفها يعني يتركها للمسلمين ويضرب عليها خراج وتؤجر, ولهم معنى والوقف الذي ما يجوز لأحد أن يتصرف فيه مثل ما توقف أنت مثلا بيتك أو لا, لأن هذا لعموم المسلمين ما هو خاص, لكنه يكون الإمام هو الذي يتصرف فيه. فإذا أقطعك أعطاك هذا الإقطاع, أعطاك من هذا الأرض, أعطاك مثلا 50 ولا أعطاك مثلا 100 في 100 تعمر عليها بيت, عمرت بيت وملكته لأنه لا يعطاك يا إمام المسلمين, فهذا لا بأس بذلك, ما تكون كالوقف الذي لا يملك لا. وإن كذلك أيضا الأرض الخراجية التي هي تزرع يضرب عليها خراج, يقطع هذا الشخص ويزرعها ويجعل عليه شيء معين, كل سنة يدفع هذا الشيء المعين وتكون بيده وبيد ورثته من بعده, فهذا ولكنها مستمر الخراج عليها. فإذا انقطع صار ما يدفع شيء أعيدت الأرض إلى أصل إلى بيت المسلمين وأجرت على شخص آخر, أما ما دام مستمر أنه يدفع ولا بدا فهي تستمر عليه. فهذا وهذا الذي عملوا المسلمين, عملوا في مصر وعملوا في الشام وعملوا في العراق هكذا, وقف على المسلمين ويؤخذ منها خراج وهذا الخراج انتفأ به لعموم المسلمين في مصالح المسلمين. نعم. والوقف إنما امتنع بيعه لما في ذلك من إبطال حق البطول. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يروى عنه أنه في بغداد وله بيت، فهو يخشى أنه يخرج من الأنقاض، فهو في كل سنة يعافن كمه من ذراع بيته ويقول كمه من ذراع، وكم يأجرون مثلا الذراع يجعلون خراجه، ثم يخرج ما عليه من خراج. الإمام أحمد رحمه الله من شدة ورع عنكم، فهو يخرج كل سنة يخرج مقدار هذا الأرض اللي هم تحجروا عمر بقيت كم هي من ذراع، ويدفع مقدار ما تستحقه من خراج رحمه الله. أنا والوقف إنما امتنع بيعه لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض فلا يبطل بالبيع، ونظيره بيع رقبة المكاتب، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع. ومنع صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى ناراهما. وقال من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم تقذفهم نفس الله، ويحشرهم الله مع القردة والخنازير. نعم، هذا في آخر الزمان والعياذ بالله. وهذا يشهده الحديث إن من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، فهؤلاء هو اللي أشار إليهم المصنف رحمه الله. فهو ذكر هنا المصنف من باب الاستفراد الإقامة بين المشركين، وبين أن الإقامة بين المشركين أمر لا يحل ولا يجوز، بل يجب الهجرة، فلا تجلس في بلد أهلها مشركون. واختلف العلماء في السفر إليها في هذه البلاد، هل يجوز أم لا يجوز أن تسافر إليها؟ فالأمر فيه تفصيل. البلاد أهل الكفر، بلاد أهل الشرك وبلاد الكفر على اختلاف مللين، هذا لا يجوز السفر إليها إلا إذا كنت تستطيع أن تظهر دينك، تستطيع أن تؤدي شعائر دينك من صلاة وصيام وكل شيء، وأيضا زيادة على هذا تظهر لهم أن دين الإسلام هو الدين الصحيح، وأن ما أنتم عليه دين باطل. فإذا استطعت أن تقول هذا فلا بأس أن تسافر للبلاد المشركين للتجارة أو لأمر من الأمور بهذا الشرط، إنك تستطيع أن تأتي بدينك وتأتي بشعائر الدين وتظهر لهم إن دين الإسلام هو دين الحق، وأن ما أنتم عليه دين باطل. فإذا استطعت فهذا جاز، فإن كان ما تستطيع أن تتكلم بهذا الكلام ولا تستطيع أن تظهر شعائر دينك فهذا لا يجوز السفر إليها مهما كان. أما الإقامة بينهم فإنه لا يجوز الإقامة بينهم. نعم يجوز إذا كانت بهذه الكيفية، أنك تظهر دينك ومشعائر دينك ولا حد يعرضك فيها، وتصرح لهم بسب دينهم إذا كانوا على كفر، وتذكر أن الإسلام هو الدين الصحيح، وأنه ما هناك دين غيره مقبول عند الله، أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا فعلت ذلك فهذا السفر إليها مباح. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز السفر إليها، ولا يجوز الجلوس، ولا يجوز المكث بينهما. والنبي يقول أنا بريء ممن يبيت بين المشركين، ولذلك أوجب على أهل مكة الهجرة، أوجب على المسلمين الذين، لأن المشركين في مكة يؤعدونهم ولا يستطيع أحد أن يظهر دينه، ومن أظهر دينه عادوه وضربوه. وليس الصحابة فروا بدينهم، ما يتمكنون من أظهر دينهم، فهم هاجروا إلى المدينة. فإذا كان على هذه الكيفية ما يجوز البقاء إلا إنسان ما له قدرة، لأن الله قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله يعفو عن اللي ما له قدرة. لكن من له قدرة في الهجرة ولا هاجر وهو مضغوط عليه في دينه فهذا منهم ومثلهم. ولذلك قال أنا بريء ممن يبيت بين مشركين، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال من جامع المشرك فهو مثله، صار مثله. لكن إذا كان على غير هذه، مثل أنه مثلا تسافر لتجارة أو لتعلم مثلا بعض العلوم في بلد، تخبرهم وتصرح بدينك وإن الدين الحق هو دين الإسلام وما سواه دين باطل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وتصلي وتظهر شعائر الدين ولا حد يعرضك، فقال العلماء أن هذا لا بأس به، لأنه المرأة بالهجرة إذا ما استطعت تتمكن مثل ما كان عليها لمكة. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.